وبين الله سبحانه وتعالى ما في هذه الاستقامة من الفضل، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا القول فآمنوا وعملوا، قال الله سبحانه وتعالى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الملائكة تتنزل عليهم في الوقت الذي فيه الخوف، أشد المواقف عند الموت ويوم القيامة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، هذا الفضل الثاني، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والفضل الثالث: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكما كان الله سبحانه وتعالى وملائكته أولياء لهذا المتقي المستقيم نصراً وتأييداً وحفظاً، فكذلك هم أولياؤه في الآخرة، يبشرونه ويثبتونه في القبر وبعد القبر، يثبته الله سبحانه وتعالى لأنه كان في هذه الحياة ثابتاً. فمن ثبت على الصراط المستقيم في هذه الدنيا بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله ثبته الله سبحانه وتعالى على الصراط المستقيم يوم القيامة، وثبته بالقول الثابت في القبر. الفضل الرابع أو الخامس: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، هذه الجنة، ولكم فيها ما تدعون، ما تطلبون وما تشتهون وما تريدون. وقال الله سبحانه وتعالى في فضل أهل الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الآخرة، لا في القبر عند سؤال الملكين الأزرقين، لا في البعث عند حشر الناس حفاة عراة، لا في الميزان عند ثقله وخفته، لا عند تطاير الصحف، لا عند المرور على الصراط، لا في الجنة، لا في النار، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دائما في أمن ودائما في فرح. وهذا جزاء ما كانوا عليه من استقامة في هذه الدنيا، فإنهم شغلوا النفوس عن الملاهي كلها، قد صبروها في رضا الرحمن، حركاتهم، سكناتهم، كلامهم، كله لله لا للخلق والشيطان. قد أصابهم شيء من هذا الحزن وتركوا كثير من ملذات الدنيا في هذه الدنيا المنغصة، فعوضهم الله سبحانه وتعالى تلك الفرحة الدائمة والأمن الدائم. قال: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.